بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب الاعتكاف. قال رحمه الله: هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم، ويلزمان بالنذر. طيب، قال باب الاعتكاف، والاعتكاف هو يعني في اللغة هو لزوم الشيء، في اللغة هو لزوم الشيء، كما في قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم، يعني يلازمون هذه الأصنام. والاعتكاف في الاصطلاح عرفه قال: هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. والشارح هنا قال: لزوم مسجد، قال: ولو ساعة. ولو ساعة يعني الاعتكاف يجوز أن يكون جزءا من ليل أو جزءا من نهار لطاعة الله تعالى، كما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: لأنكث في المسجد الساعة ما أنكثها إلا لأعتكف، أو كما ورد. يعني فيصح أن ينوي بمكثه في المسجد الاعتكاف حتى لو كان يعني جزءا من اليوم، أو كان ساعة من نهار أو ليل. طيب، قال: هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، وهو مسنون. الاعتكاف مسنون في كل وقت، قال الشارح: في كل وقت إجماعا لفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه. والاعتكاف مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد، وفي قوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقال: الاعتكاف يصح في كل وقت، وهو في رمضان آكد لفعله عليه الصلاة والسلام، وآكد في عشره الأخير. يعني ورد النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما فاته الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان في سنة، اعتكف عشرا من شوال، اعتكف عشرا من شوال قضاء. وكذلك أيضا في سنة اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم عشرين من رمضان، اعتكف العشر الأوسط يلتمس ليلة القدر، فلما انقضى العشر الأوسط قيل له عليه الصلاة والسلام: إنها أمامك، يعني ليلة القدر لا تزال في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر أيضا. فإذا يعني الاعتكاف في غير العشر الأواخر، سواء في رمضان فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو في شهر آخر أيضا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز الاعتكاف في أي وقت وهو في رمضان آكد، وآكده في العشر الأواخر من رمضان. قال: ويصح بلا صوم، يعني يصح الاعتكاف بلا صوم. ودليل ذلك قول عمر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. رواه البخاري. والليلة لا صيام فيها، يعني هنا فسرت على ظاهرها أنها ليلة بغير نهارها، والليلة لا يصام فيها، فإذا جاز الاعتكاف في الليل والليل لا صيام فيه، فتبعا لذلك يجوز الاعتكاف بالنهار أيضا ولو من غير صيام. قال: ويلزمان بالنذر. ويلزمان، ضمير التثنية هنا يعود على الاعتكاف والصوم، لما قال الاعتكاف يصح بلا صوم، ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر، يعني من نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه. قال الشارح: وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحو ذلك، ولو نذر صلاة بصورة معينة إلى آخره. فإذا العبادات والطاعات إذا نذر الإنسان لزمته يعني ووجبت عليه. فالأصل أن الاعتكاف لا يلزم فيه الصوم، لكن من نذر أن يصوم في اعتكافه فإنه في هذه الحالة يلزمه لأجل نذره. وكذلك من نذر صوما وحده أو نذر اعتكافا وحده لزمه كذلك، يعني لزمه اعتكافا أو لزمه صوما. قال: ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، يعني هنا الشارح قال يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه وهو منافل للاعتكاف. ثم قال: إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد فيصح اعتكافهم في كل مسجد. إذن لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد مجمع فيه، والمقصود هنا تصلى فيه الجماعة. مرات يعني هذا التعبير يجمع أحيانا يكون مقصود به الجمعة، لكن هنا في هذا الموضع شرح بأن المقصود به صلاة الجماعة، وكما وضح الشارح، لأنه إذا كان المسجد لا تقام فيه الجماعة واعتكف فيه فإنه في هذه الحالة إما أن يفضي إلى تكرار خروجه لصلاة الجماعة في مسجد آخر، أو إلى أن يترك الجماعة بسبب هذا الاعتكاف. ثم قال: إنه من لا يلتزمه الجماعة كالمرأة والعبد والمعذور فيصح اعتكافهم في كل مسجد. فهنا قال: إلا المرأة ففي مسجد سوى مسجد بيتها. عندكم ففي مسجد ولا في كل مسجد؟ نعم، النسخة عندنا معدوم كل، يعني أحسنت. إلا المرأة ففي كل مسجد، في بعض النسخ ففي مسجد سوى مسجد بيتها، نفس المعنى لكن كل أوضح وأصلح. فقال: سوى مسجد بيتها، قال الشارح: وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما لجواز لبسها فيه حائضا وجنبا إلى آخره. فإذا مسجد بيت المرأة يعني إذا اتخذت في يعني في مسكنها موضعا معينا للصلاة، يعني مثلا تخصص غرفة أو جزءا من غرفة تجعله موضعا لصلاتها، فلا يصح اعتكافها لو جعلت غرفة في بيتها مخصصة للصلاة، فلا يصح اعتكافها في مسجد بيتها لأنه ليس مسجدا حقيقة ولا حكما، يعني هو تسميته مسجدا لكنه لا يأخذ أحكام المسجد. قال: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه. يقول: من نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد سوى المساجد الثلاثة، من نذر أن يعتكف مثلا في مسجد دار الفاروق أو في مسجد أبي بكر الصديق أو في مسجد أو غير ذلك من المساجد، يعني فنذر أن يعتكف في مسجد معين من المساجد قال لم يلزم، أو نذر أن يصلي في مسجد معين قال لله علي أن أصلي في مسجد كذا وحدد مسجدا معينا في مسجد الفاروق مثلا، أو قال لله علي أن أعتكف في مسجد كذا، فقال لا يلزمه أن يعتكف في ذلك المسجد المعين الذي حدده إلا في المساجد الثلاثة وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم المسجد الأقصى. فقال لم يلزمه فيه، يعني في غير المساجد الثلاثة إذا حدد مسجدا آخر ونذر أن يعتكف فيه لا يلزمه. قال: وإن عين الأفضل لم يجزي فيما دونه وعكسه بعكسه، يعني إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه لا مسجد يعدله، لكن إن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي الشريف اجزأه في المسجد النبوي أو المسجد الحرام لأنه أفضل منه. طيب إن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى أو أن يصلي في المسجد الأقصى، جاز أن يفعل ذلك في المسجد الأقصى كما نذر، وجاز أن يعتكف أو يصلي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام لأنهما أفضل. وأما غير ذلك من المساجد، إذا قال لله علي أن أعتكف في مسجد كذا أو لله علي أن أصلي في مسجد كذا، أجزأه أن يعتكف في غيره من المساجد، لم يلزمه المسجد المعين الذي حدده. فإذا عين الأفضل لا يجزئه أن يعتكف فيما هو دونه، لكن إن قال والعكس بعكسه، يعني وإن عين أن يعتكف فيما هو دون الأفضل جاز أن يجعله في الأفضل. يعني من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى أو يصلي في المسجد الأقصى يجوز أن يعتكف في المسجد النبوي بدلا عن المسجد الأقصى، أو في المسجد الحرام بدلا عن المسجد الأقصى لأنه أفضل منه. نعم شاء الله. تفضل. نكر الكلمة وقال أعوذ بالله أسكب نعم أن أعتكف في المسجد في مسجد آه يعني في مسجد ولم يحدد مسجدا معينا خلاص آه نعم إذا قال مسجد خلاص معه الخيار في أي مسجد كان. نعم آه إذا قال لله علي أن أعتكف في مسجد ولم يسمى مسجدا معينا أجزأه في أي مسجد كان. قال ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. يقول من نذر زمنا معينا، قال الشارح هنا كعشر ذي الحجة، يعني مثلا نذر أن يعتكف العشر الأوائل من ذي الحجة، قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فيدخل قبل غروب الشمس آخر يوم من ذي القعدة. واضح لأنه بغروب الشمس اليوم الأخير من شهر ذي القعدة دخل شهر ذي الحجة. إذا نذر أن يعتكف عشر ذي الحجة فالليلة سابقة على اليوم، يعني معناها بمجرد أن تغرب الشمس من اليوم الأخير من ذي القعدة إذا يكون دخل عشر ذي الحجة، فعليه أن يدخل معتكفه يعني قبل غروب الشمس من اليوم الذي قبل عشر ذي الحجة وهو اليوم الأخير من ذي القعدة. واضح؟ فكذلك أيضا من نذر أن يعتكف العشر الأخيرة من شهر رمضان، فإذا العشر الأواخر من رمضان تبدأ من ليلة الحادي والعشرين، فمعناه أنه يدخل معتكفه قبل غروب شمس يوم عشرين، قبل غروب شمس يوم عشرين إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. نعم. يعني هو حتى يكون يعني شاملا عشرة ذي الحجة لابد أن يبدأ من قبل غروب الشمس في اليوم الذي هو آخر أيام ذي القعدة، فحتى يعني قبل أن يرى الهلال يعني عليه أن يدخل يعني قبل غروب الشمس، ثم إن رؤية الهلال فقد دخل قد أدرك الليلة كاملة، فقد أدرك الليلة كاملة. إذا لم يرى الهلال يعني هنا حسب نيته، يعني إذا كان يعني نذر أن يعتكف هذه الليلة ومسألة أيضا عدم إبطال العمل أو كذا، فهو يدخل يعني قبل غروب شمس يوم 29. ثم قال وخرج بعد آخره، أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه، بعد غروب الشمس آخر يوم، يعني الذي يعتكف العشر الأواخر من رمضان، إذا كان رمضان 30 يوما فيخرج بعد غروب الشمس اليوم 30 من رمضان، يخرج بعد غروب الشمس اليوم 30 من رمضان. وإذا ظهر أن رمضان يعني إذا ظهر أنه 29 يوما فإذا رؤي الهلال حل له الخروج. قال إذا نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه. إذا نذر أن يعتكف يوما معينا يجب عليه أن يبدأ اعتكافه قبل الفجر ويخرج من اعتكافه بعد الغروب. نعم. ثم قال ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه. ولا يخرج المعتكف يعني من مسجده من مكان اعتكافه إلا لما لا بد له منه. ومثال ذلك كما ذكر الشارح قال كإتيانه بمأكل أو مشرب لعدد من يأتيه بهما. يعني مثلا إذا كان معتكفا في المسجد الحرام وليس عنده طعام هناك أو شراب أو كذا يريد أن يتسحر مثلا ليصوم مثلا وليس عنده طعام أو شراب في المسجد فيخرج إلى مطعم قريب يشتري طعاما أو يحضر طعاما ويعود إلى مكان إذا لم يكن هناك من يأتيه بهما ويحضر له الطعام من الخارج. ومن أمثلة ذلك أيضا ما لا بد له منه من أمثلته قال كقيء بغتة وبول وغارق وطهارة واجبة وغسل متنجس يحتاج. واضح يعني إذا لم يكن في المسجد مكان لقضاء الحاجة يعني معد دورات مثلا أبوابها تفتح على المسجد فيحتاج أن يخرج خارج المسجد للذهاب إلى الخلاء أو الدورات وكذلك لغسل شيء تنجس. قال وإلى جمعة وشهادة لزمتاه. إذا كان تلزمه الجمعة يعني ليس عنده عذر يمنع وجوب الجمعة عليه كالمسافر والمريض ونحوه فإنه يخرج لصلاة الجمعة وشهادة لزمته إذا دعي لأداء شهادة وكانت الشهادة تلزمه فعليه أن يخرج. نعم. ثم قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. قال لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة فهذا مما لا يخرج له لأنه وجب عليه الاعتكاف متتابعا. قال ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به. يعني إذا كان فرض الكفاية يتأدى بغيره وهناك من يقوم بأمر المريض أو من يقوم بأمر الجنازة سواه فلا يخرج لعيادة المريض ولا لشهود الجنازة. قال إلا أن يشترطه. إلا أن يشترطه يعني يشترط في نيته عند دخول الاعتكاف أنه سيخرج إلى عيادة المريض أو شهود الجنازة. قال وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد كعشاء ومبيت بيته لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة في المسجد إلى آخر إيه ما قال. ف يعني من طريقة الشرط أيضا قال وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت قال فله شرطه. فله شرط يعني إذن يجوز أن يشترط أن يحضر قربة لم تتعين عليه. كل قربة لم تتعين عليه يعني ليس له أن يخرج إليها إلا إذا اشترط. فيجوز أن يشترط شهود قربة يعني عمل صالح غير متعين عليه إلا إذا يعني إذا لم يشترطه لم يخرج له لكن إذا اشترطه يجوز له الخروج له. بعدين غير القربة اللي هو الإيه التجارة والتكسب بالصنعة فقال هذا يعني ليس له أن يخرج إليه وليس له أن يشترطه. لكن في هذه الحالة يعني يمكن أن يعتكف الليالي فقط مثلا إذا كان عنده عمل بالنهار ويخرج بالنهار لعمله ويعتكف الليالي فقط. طبعا وفي بعض أقوال الفقهاء أنه يجوز اشتراط الخروج للعمل إذا كان يعني يذهب إليه ثم يرجع إلى معتكفه. لكن كما ذكر هنا أنه يعني ليس له أن يخرج لذلك ولا أن يشترطه ولكن يمكن إيه أن يعتكف إذا رجع من عمله ينوي الاعتكاف إلى أن يحين موعده خروجه إليه، أو يعتكف الليالي فقط إذا كان عمله بالنهار. ثم قال: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. وإن وطئ في فرج، إذا وطئ المعتكف في فرج يعني جامع، إذا حصل جماع يعني في أثناء الاعتكاف فسد الاعتكاف. والشارح هنا قال: أو أنزل بمباشرة دونه، يعني مست بشرته بشرة زوجته أو نحو ذلك فحصل إنزاله، فإنه فسد اعتكافه بذلك، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا كان معه زوجته معتكفة معه لا يجوز هذا الشيء بينهما. فقال: إن وطئ في فرج فسد اعتكافه. قال: ويستحب، هنا الشارح أيضا زاد قال: ويكفر كفارة يمينه إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه. يعني الوطئ نفسه أثناء الاعتكاف ليس فيه كفارة، ولكن عليه كفارة لإفساد النذر، والنذر إذا أفسده عمل معاملة اليمين، فيكفر عنه كفارة يمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نذر المعصية كفارته كفارة يمين، يعني من نذر أن يعصي الله تعالى فهنا إيه؟ هذا النذر فاسد، فعليه أن يكفر بكفارة يمين عن هذا النذر، فيلحق به أنه من أفسد نذره فعليه كفارة يمين. قال: ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل. قال: كذلك يبطل الاعتكاف إذا خرج لشيء له منه بد، يعني شيء ليس ضروريا، ليس شيئا لا بد له منه، يعني عكس الشيء الذي لا بد منه الشيء الذي منه بد. فالذي لا بد منه هو مثل الأكل وقضاء الحاجة وكذا، فهذا لا بد منه. فإذا خرج لشيء له منه بد يعني فإنه في هذه الحالة قد بطل اعتكافه، وإذا بطل الاعتكاف فعليه إيه؟ كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا، وإن لم يكن منذورا فليس فيه كفارة. قال: ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب، يعني بالأعمال الصالحة من صلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى ونحو ذلك، واجتناب ما لا يعنيه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيترك الحديث في شؤون الدنيا والعبث واللهو ونحو ذلك، ويتشغل بالطاعة والقربات، وكذلك يعني إذا نام أو استراح من أجل أن يتقوى على العبادة والطاعة، فلا حرج بذلك، لا حرج في ذلك أن ينام المعتكف من أجل أن يتقوى على الطاعة، فمسموح له أن ينام ويأكل ونحو ذلك من المباحات التي يستعين بها على الطاعة، ويشغل وقته بالذكر والتلاوة والعمل الصالح. بهذا ينتهي كتاب الصيام، وإن شاء الله نصلي المغرب ونأخذ كتاب المناسك بعد المغرب إن شاء الله. نعم. والله يعني لا يعود مريضا، قال يعني الاستثناء الوحيد هنا اللي هو إذا كان لا يوجد غيره يقوم به، فحتى الوالدان يعني إذا كان له إخوة يقومون بشؤونهما لا يخرج لعيادتهما، إلا إذا يعني رأى أن إلا إذا اشترط أو أراد أن يبطل اعتكافه ويخرج لعيادتهما ويكون قد أبطل اعتكافه، يعني لأنه هذا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه لشرح كتاب زاد المستقنع إلى كتاب المناسك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. قال كتاب المناسك، المناسك جمع منسك أو منسك، جمع منسك أو جمع منسك، وهو التعبد. المنسك أو المنسك هو التعبد. قال وغلب إطلاقها على متعبدات الحج، تعبد، وغلب إطلاقها على يعني ما يكون في الحج من العبادات. ثم قال والمنسك في الأصل من المسيكة وهي الذبيحة، يعني أحد المناسك ما يكون من إيه؟ من الذبح والتقرب إلى الله تعالى به، وهذا أحد مناسك الحج. قال الحج والعمرة، الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة. فهذا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، أن العمرة فرض كالحج، أن العمرة فرض في العمر مرة كالحج، لمذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. ودليل ذلك قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وكذلك أيضا في حديث الصبي بن معبد رضي الله عنه لما قال يا رسول الله إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي في كتاب الله فأهللت بهم، فقال إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي في كتاب الله فأهللت بهما إلى آخر الحديث. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على قوله إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي في كتاب الله. هذا الصحابي الكريم يعني فهم من الآية وأتموا الحج والعمرة لله أن العمرة مكتوبة عليك الحج. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر، فأمر بالحج والاعتمار عنه. فهذه كلها أدلة أخذ بها الإمامان الشافعي وأحمد واستدلوا بها على أن العمرة فرض في العمر مرة كالحج، لكن لا يلزم أن تكون العمرة بسفر مخصوص، يعني يمكن في نفس سفرة الحج يعتمر فيها، إما مع الحج يعني بأن يحج متمتعا أو قارنا فيكون بهذا قد أدى عمرة الإسلام وحجة الإسلام، وإما أن يعتمر عمرة يعني في نفس السفرة. إذا حج مفردا مثلا يمكن أنه بعد أن ينتهي من حجه يعتمر من التنعيم فيؤدي بذلك عمرة الإسلام. نعم. نعم، يعني أصبح يعني الركن الخامس من أركان الإسلام هو الحج ومعه العمرة، يعني إما أن يحج متمتعا أو قارنا أو يعتمر في سفرته أو يعتمر في سفرة مخصوصة، يعني لابد أن يعتمر عمرة في عمره مرة كالحج. وهنا الشارح قال الحج لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. طيب هنا الشروط التي ذكرها، قال الحج والعمرة واجبان، قال على المسلم الحر المكلف، والمكلف يعني العاقل البالغ، العاقل البالغ. قال القادر، إذا يعني أن يكون مسلما حرا عاقلا بالغا وأن يكون قادرا. قال في عمره مرة على الفور، فإذا الحج يجب مرة في العمر وكذلك العمرة مرة في العمر، لقوله عليه الصلاة والسلام الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، أو من زاد فهو متطوع. ثم قال على الفور، أيضا هذا المذهب أن الحج واجب على الفور وهو مذهب الجمهور، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله، إن الشافعي عنده الحج على التراخي، يعني يجوز إذا كان قادرا على الحج يجوز أن يؤخر الحج، يعني لا يحج في سنته وإنما يؤجله إلى سنة بعدها. لكن في المذهب وعند جمهور الفقهاء خلافا للشافعي قالوا الحج واجب على الفرض، يعني متى ما قدر على الحج وتوفر فيه شروط وجوبه فإنه يجب عليه أن يحج من سنته وليس له أن يؤخره إلى عام مقبل. طيب ثم قال على القول، قال الشافعي ويأثم إن أخره إلى عذر، لقوله عليه الصلاة والسلام تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني قد يعرض له مرض أو فقر أو شيء يمنعه من الحج، فعليه متى ما قدر على الحج أن يبادر إليه. طيب ثم قال فإن زال الرق قال بأن عتق العبد محرما، يعني إذا زال رق العبد بعد أن أحرم، يعني أحرم بالحج وهو رقيق ثم أعتق فزال رقه بعد أن أحرم. والجنون كذلك إذا أفاق المجنون، قال وأحرم إن لم يكن محرما، يعني إذا زال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إذا لم يكن محرما. والصبا وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم. قال في الحج بعرفة، يعني وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته، يعني المهم أن يدرك عرفة بعد أن زال عنه الرق أو الجنون أو الصلة. ذكرنا من شروط الحج هذه عكس ثلاثة من شروط الحج اللي هي اشتراط الحرية واشتراط العقل واشتراط البلوغ. فمن لم يكن حرا أو لم يكن عاقلا أو لم يكن بالغا ثم زال عنه هذه الأمور اللي هي الرق والجنون والصبا زالت عنه وهو واقف بعرفة، أو بعد أن خرج من عرفة لكن في إمكانه أن يرجع إليه، عاد إلى عرفة قبل خروج الوقت. وسيأتينا إن شاء الله أن وقت الوقوف بعرفة إلى فجر، يعني وقت الجزاء الوقوف يعني الذي يدرك به الحج إلى فجر يوم العيد، يعني قبل دخول فجر اليوم العاشر، قبل دخول فجر اليوم العاشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر في المزدلفة فجر يوم العيد اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، لما كان بائتا بالمزدلفة وصلى فجر اليوم العاشر في المزدلفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد أدرك الحج أو تم نسكه أو كما ورد في الحديث. فإذا يدرك الحج من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار قبل فجر اليوم العاشر، لكن السنة أنه يعني يقف من الظهر إلى أو من قبل الزوال، يصل إلى عرفة قبل الزوال ويقف من الظهر إلى من الزوال إلى الغروب، ثم بعد أن تغرب الشمس عليه بعرفة يدفع منها. فإذا حصل أنه يعني بلغ الصغير أو أفاق المجنون أو أعتق العبد قبل أن يخرج من عرفة أو بعد أن خرج من عرفة لكن قبل فجر يوم العيد بحيث يمكنه أن يرجع إلى عرفة فعاد إليها ووقف بها لحظة في الليل قبل دخول فجر يوم العيد، ففي هذه الحالة سيصح حجه، يكون حجه صحيح. طيب قال فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها، وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفي العمرة قبل طوافها يعني قبل طواف العمرة من أعمال العمرة أنه يحرم من الميقات أن يذهب إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر وتكون قد تمت عمرته. فإذا حصل أن العبد أعتق يعني بعد أن أحرم من الميقات لكن قبل أن يطوف طواف العمرة أو بلغ الصغير أو أفاق المجنون قبل طواف العمرة صحت العمرة فرضا. قال فتجزيه أو فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته. نعم. ثم قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. وفعلهما من الصبي والعبد نفلا يعني يصح فعل الحج والعمرة من الصبي ويصح فعل الحج والعمرة من العبد نفلا، يكون صحيحا لكنه يكون نفلا لا يجزئ عن حجة الإسلام. يعني من حج وهو صبي أو حج وهو عبد مملوك فهذا يصح ولكن يقع نفلا لا يجزئه عن حجة الإسلام، عليه بعد أن يعتق العبد أو بعد أن يبلغ الصبي عليه أن يحج حجة الإسلام بعد ذلك. قال والقادر من أمكنه الركوب. جزاك الله خيرا. قال والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. ووجد زادا ومركوبا في بعض النسخ وراحلة. عندكم راحلة أو مركوبا؟ مركوبا نشوف النسخ مركوبا بعضها وراحلة نفس المعنى. صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. هنا تعريف القادر. القادر هو المستطيع بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا، فهنا شرط الاستطاعة أي القدرة. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. قال الزاد والراحلة رواه الدارقطني والحاكم. فهنا يعني ورد في الحديث تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة. الحديث يعني في سند ضعف يسير لكن يستأنس به الفقهاء ويستشهدون به في تفسير الاستطاعة. ثم قال يعني زادا وراحلة أو مركوبا صالحين لمثله. فهنا يعني ينظر في العرف في هذه الحالة، يعني مثلا في وقتنا الحاضر مثلا يمكن أن يكون قادرا مثلا على حمار أو بعير أو كذا مثلا، لكن في العرف يعني أنهما ليس صالحين لحال الناس مثلا في الوقت الحاضر وفي ظروفهم وكذا. ف يعني زادا وراحلة صالحين لمثله، فكل يعني بحسب يعني مكانه وظروف زمانه. فإذا وجد زادا وراحلة صالحين لمثله ثم قال بعد قضاء الواجبات. بعد قضاء الواجبات قال من الديون الحالة أو المؤجلة والزكوات والكفارات والنذور. فهذه الواجبات بعد قضاء الواجبات. يعني هنا أتكلم عن شرط وجوب الحج، متى يكون الحج واجبا. لكن من ناحية يعني جواز الحج فيجوز إذا كان الدين مؤجلا وصاحبه يعني سمح أو يعني علم أن حجه لم يمنعه من أداء الدين المؤجل في وقته، من جهة الجواز يجوز لك أن يحج. لكن من جهة وجوب الحج فإنه لا يكون الحج واجبا عليه لأنه لا يكون قادرا أو مستطيعا إذا كان عليه دين حال أو دين مؤجل أو زكاة أو كفارة أو نذر، يعني إلا بعد أن يخرج نفقتها. إذا فاض يعني عن نفقتها ما يكفي للحج واجب عليه. قال وبعد قضاء وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة. فيترك نفقة يعني لنفسه ولعياله. وبعد الحوائج الأصلية قال من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء إلى آخره. فإذا إذا كان عنده يعني مال فائض يكفي للحج بعد أداء هذه الأشياء وجب عليه الحج. قال وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، يعني من بلده، يعني هو لو كان حج عن نفسه كان سيحج من بلده، فمثلا الآن نفقة الحج من المقيم هنا في أمريكا مثلا، نفقة الحج من أمريكا غير نفقة الحج مثلا من بلد قريب من مكة، فهنا طالما هو مقيم في أمريكا فيجب عليه أن يخرج من يحج من البلد التي هو فيها. هذا إذا كان يعني أعجزه الكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه على الركوب إلا بمشقة شديدة ونحو ذلك، يعني أو ضعف يعني في خلقته أو يعني بحيث لا يثبت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، ففي هذه الحالة لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا، لأن الحج يجب على الفور، فطالما هو يعني صار عاجزا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه بحيث لا يرجو شفاء أو زوال هذا العذر الذي به، فإذا يجب عليه على الفور أن ينيب من بلده من يحج عنه. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم، وهي قبيلة من قبائل العرب، امرأة من خثعم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. طيب قال نعم. كثير من الناس يرسم الفلوس إلى من يقيم في مكة ليحج عنه، فكيف هذه المسألة؟ يعني كما ذكر هنا في المذهب أنه إذا وجب عليه الحج لزمه أن ينيب من يحج عنه من بلده، لأن الحج عبادة مالية وبدنية، يعني هو كان إذا حج من هنا مثلا الحج سيكلفه 7,000 دولار مثلا أو حسب يعني شوف نفقات الحج ولا 5,000 ولا 6,000 ولا شوف أرخص حج موجود، يعني كان سيحجه لو حج من بلده، فليس له أنه مثلا يجد مكانا يمكن أن يحج بألف أو ألفين، بينما هو في بلده يحج مثلا 7، فهو الحج كان يعني فريضة مالية عبادة مالية وبدنية، إذا هو عجز عن الشق البدني في العبادة فلازم الشق المالي فيها النفقة التي كان ستخرج في الحج. ثم قال ويجزئ، حاضر، قال ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، قال ويجزئ الحج والعمرة عنه، يعني عمن ندب عنه شخص، يعني أو عمن أناب، هنا الشيخ استعمل عبارة المندوب عنه اللي هو بمعنى المنادي عنه، يعني لأنه مش من الندب اللي هو الاستحباب، فالقصد أن الشخص الذي أناب من يحج عنه من بلده لأنه مريض، فحصل أنه بعد أن أنابه عوفي، إذا عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده لأنه أتى بما أمر به فخرج عن العهدة، قال ويسقطان عمن لم يجد نائبا إلى آخر ما ذكره. فإذا قال ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، يعني إن عوفي الذي أناب غيره ليحج عنه فعوفي المنيب بعد أن أحرم النائب، بعد أن أحرم النائب، فإنه في هذه الحالة يجزئ عنه الحج وتسقط عنه فريضة الحج. قال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. قال ويشترط لوجوب الحج على المرأة، يعني يشترط في حق المرأة شرط زائد، يعني مرت بنا شروط اللي هي الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والقدرة، ثم هذه شروط مشتركة في الرجال والنساء، ثم يزيد في حق المرأة شرط آخر وهو وجود المحرم معها، حتى يكون الحج واجبا عليها يشترط وجود محرمها، هذا شرط لوجوب الحج عليها، فإن لم يوجد لها محرم فإنه لا يجب عليه الحج. ثم عرف المحرم قال وهو زوجها، الزوج داخل في تعريف المحرم منه، أو من تحرم عليه على التأبيد، لأن التحريم إما إلى أبد أو إلى أمد بالميم، إلى أبد بالباء اللي هو المحرمات تأبيدا، مثل الأم والبنت والعمة والخالة، فممن يحرم تأبيدا على المرأة أبوها وابنها وأخوها وعمها وخالها، هؤلاء يحرمون تأبيدا، يعني يحرم عليهم الزواج بها تأبيدا. هناك المحرمات إلى أمد، يعني مثل أخت الزوجة وخالة الزوجة وبنت وعمة الزوجة وبنت بنت أخي الزوجة وبنت أخت الزوجة، فهؤلاء يحرمن عليه تحريما مؤقتا، يعني طالما زوجته في عصمته. وكذلك من التحريم يعني المؤقت أو إلى أمد اللي هو مثلا تحريم المرأة المحرمة، يحرم عليه الزواج بالمحرمة إلى أن تتحلل من إحرامها، يعني ونحو ذلك. فإذا يشترط أن يكون المحرم محرما على التأبيد، يعني لا يكون زوج الأخت مثلا لا يكون محرما للمرأة، لأن تحريمه عليها تحريم مؤقت وليس مؤبدا. قال بنسب، بنسب مثل ما ذكرنا، يعني الأب والابن والأخ وكذا، هذا تحريمه بالنسب. قال أو سبب مباح، السبب المباح اللي هو مثل الرضاع والمصاهرة، الرضاع والمصاهرة مثلا تحريم الأخت من الرضاع والبنت من الرضاع أو كذا، فهذا تحريم السبب المباح، فيعتبر الأخ من الرضاع والأب من الرضاع والابن من الرضاع، كل هذا يعتبر محرما تحريما مؤبدا بسبب المباح. وكذلك التحريم بالمصاهرة اللي هو مثلا تحريم إذا الإنسان تزوج بامرأة حرم عليه أمها وحرم عليه بنتها، فيصبح محرما لأم زوجته ومحرما لبنت زوجته، فهذا سبب مباح. قوله مباح احترازا من السبب المحرم، مثل من زنى بامرأة عياذا بالله تعالى، فإنه يحرم عليه الزواج بأمها ويحرم عليه الزواج ببنتها، لكن التحريم هنا كان بسبب المحرم، بسبب زناه بالمرأة فحرمت عليه أمها وبنتها، عقوبة له وتغليظا لا لحرمة هذه المرأة. نعم. نعم. نعم، في كتاب الله تعالى، يعني لما ذكر الله تعالى أم الزوجة قال وأمهات نسائكم، من غير تقييد سواء عقد على المرأة أو دخل بها، من عقد على امرأة حرمت عليه أمها سواء دخل بها أو لم يدخل بها. لكن في تحريم بنت الزوجة قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني معناه أن من عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها قبل الدخول جاز له أن يتزوج بنتها، جاز له أن يتزوج بنتها، لأنه قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح. لكن من عقد على امرأة وطلقها حرمت عليه أمها على التأبيد، تصبح أمها محرمة عليه تأبيدا، بمجرد عقده على مات. إن شاء الله سيأتينا في كتاب النكاح الحديث عن المحرمات تفصيلا إن شاء الله. فقال وإن مات من لزماه أخرج من تركته. وإن مات من لزماه يعني من لزمه الحج والعمرة أخرج من تركته يعني أخرج من رأس المال سواء أوصى به أو لا. ويحج النائب من حيث وجب على الميت يعني يخرج من تركة الميت نفقات الحج من المكان الذي وجب عليه الحج منه. فيخرج يعني مثلا إذا كان هنا في أمريكا مثلا الحج يكلف مثلا 7,000 ولا 6,000 فيخرج من تركته إذا لم يكن قد حج يخرج منه مثلا 7,000 أو 6,000 وتعطى لمن ينوب عنه ويحج عنه من البلد التي هو فيها. طبعا إذا قال سواء أوصى أو لم يوصي حتى لو لم يوصي بذلك لأن من الديون التي عليه الديون التي عليه إما لله تعالى وإما للآدميين. قال من بعد وصية يوصي بها أو دين والدين قد يكون لله تعالى وهذا الحج هو دين لله تعالى. هو هنا يقول الشارع ويسقط بحج أجنبي عنه يعني لو أن شخصا أجنبيا حتى لو كان غير قريب وحج عنه عن الميت ولو متطوعا من ماله سقط عن الميت. ثم قال وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ. إذا ضاق ماله حج به من حيث بلغ يعني بمعنى مثلا إيه أنه إذا كان هنا هو يقيم مثلا في أمريكا ونفقة الحج من هنا مثلا 7,000 وترك يعني مقدار مثلا 3,000 أو 4,000 تكفي لإخراج مثلا من يحج عنه من الشام أو من مصر أو المغرب أو كذا مثلا مكان في منتصف الطريق أو من بلد في أوروبا ولا كذا في منتصف الطريق فيمكن إخراج من يحج عنه يعني من حيث بلغ المال. إذا كان يعني ترك مالا يكفي لإخراج من يحج عنه من مصر أو من يحج عنه من الشام أو يحج عنه من المغرب من أي موضع في مسافة الطريق حسب ما يكفي له المال. نعم الشخص الواحد يحج عن واحد ويشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه أولا. نعم في بعض الناس يعني يستعملون يعني أسباب قليلة فعلا فمنهم من والعياذ بالله يقول أنا أكره السعودية وأنا أطيهم يعني برضه المال فهل في حق هذا يحج عنه ولو هو ما أراد الحج أصلا؟ نعم يعني طالما أنه لا يجحد فريضة الحج يعني لم يكن منكرا وجوبها ولا كذا يعني تعلل بعلل لكن يعني لم ينكر وجوب الحج فيحج عنه إن شاء الله. نعم تفضل. هو لا يكفي الحج من بلده لكن يكفي يعني الحج من بلد معين آخر في أثناء الطريق يعني فيخرج شخص يحج من الموضع الذي يكفي له هذا المال. طيب قال باب المواقيت. قال وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. طيب قال وميقات أهل المدينة المواقيت. الميقات لغة الحد واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. المواقيت نوعان ميقات زماني وميقات مكاني. المقصود بالمواقيت هنا الأماكن التي يحرم منها بالحج والعمرة، يعني يبدأ منها الدخول في نسك الحج والعمرة. المواقيت هنا هي المواقيت المكانية. فقال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ذو الحليفة. قال الشارح يعني موضع بينه وبين المدينة 6 أميال أو 7 أميال، وبينها وبين مكة 10 أيام، مسيرة 10 أيام بحسابهم السابق يعني. ثم قال وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي قرية قرب رابغ بينها وبين مكة نحو 3 مراحل، 3 مراحل. نعم، هي قرية قرب رابغ، يعني رابغ غير الجحفة، لكن رابغ يعني قرب الجحفة. فالجحفة كانت هجرت بسبب الوباء الذي نزل بها، فصار الناس يحرمون من رابغ لأن بمحاذاتها وبجوارها. ثم قال طيب المرحلة يعني تقدر بحوالي 24 ميلا، نحو 24 ميلا تقريبا المرحلة، هي مسيرة يوم وليلة، يعني مسيرة يوم وليلة. فقال وميقات أهل اليمن يلملم، قال وبينه وبين مكة 2 ليلة، وميقات أهل نجد والطائف قرن المنازل أو قرن الثعالب، يقال لها قرن المنازل أو قرن الثعالب. هذه كلها أسماء يعني مواضع بلدان معينة حددها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل هذه البلاد يحرمون منها. ثم ذكر ميقات أهل المشرق ذات عرق، قال منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا، والعرق هو الجبل الصغير بينه وبين مكة نحو مرحلتين، يعني نحو 48 ميلا تقريبا. ثم قال وهي لأهلها، يعني هذه المواقيت هي لأهلها، يعني الميقات الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الشام فهو ميقات لأهل الشام، اللي هو مثلا الجحفة. والميقات الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن يلملم، فهو ميقات لأهل اليمن، وهكذا. فقال هي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، يعني البلدان التي لم تذكر في الحديث أنها ميقاتها من هذه الأماكن، لكن المسافر مر على ميقات من هذه المواقيت فإنه يحرم منها. واضح؟ يعني مثلا الآن أهل أمريكا مثلا وأهل أوروبا وكذا إذا مروا على الجحفة في طريقهم فإذا يحرمون منها طالما مروا على ميقات أهل الشام فيحرمون من ميقات أهل الشام. لو سافر من طريق آخر فمر على ميقات أهل اليمن ومر على ميقات أهل العراق، فبحسب المكان الذي يمر عليه. إذا سافر من أمريكا ومر على المدينة أولا فمر على ميقات أهل المدينة في طريقه فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة. فإذا هذه المواقيت لأهل البلاد التي حددت في النصوص ولمن مر عليها من غيرهم، أي من غير أهلها. حتى إن الفقهاء ذكروا أنه مثلا الشامي إذا مر بالمدينة، الشامي له ميقات وهو الجحفة، لكن إذا مر على المدينة سافر عن طريق المدينة فإذا يحرم من ميقات أهل المدينة طالما أنه مر على المدينة. قال ومن حج من أهل مكة فمنها، طيب من أحرم من أهل مكة، من أراد من أهل مكة أن يحج فيحرم من مكة. ومثل أهل مكة أيضا من أقام فيها، يعني ممن يحج متمتعا، من يحج متمتعا فإنه سيحرم بعمرته من الميقات، لأن حج التمتع فيه عمرة ثم يتحلل منها ويقيم في مكة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج من مكة. فذلك لأن يعني الحج المتمتع عندما يمر على الميقات فيحرم منه بالعمرة، ثم إذا دخل مكة أدى العمرة وتحلل منها وأقام بمكة، فأصبح ميقاته ميقات أهل مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فهو أتى على مكة وهو من غير أهل مكة، فصار ميقاته ميقات أهل مكة. وقال عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة يهلون من مكة. فإذا أهل مكة يهلون منها بالإيه؟ بالحج، يحرمون من مكة بالحج. ومثل أهل مكة من كان مقيما فيها، يعني ممن إيه ورد عليها من أهل الآفاق وأقام فيها إلى موسم الحج وحضره موسم الحج وهو حلال بمكة، فيحرم بالحج من مكة. وعمرته من الحل، من كان مقيما بمكة وأراد أن يعتمر فعمرته من الحل، يعني يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، يعني أقرب مكان من الحل خارج حدود الحرم، أي موضع من الحل. يعني عندما نقول أقرب مكان يعني من باب التيسير عليه، يعني لكن لو ذهب إلى موضع في الحل أبعد من الموضع القريب منه، المهم أنه يجوز، يعني القصد أنه يخرج من حدود الحرم بحيث يصير في الحل ثم يحرم وهو في الحل ويدخل يعني مكة محرما. وذكر العلماء يعني الفرق بين الحج والعمرة، يعني توجيها لمسألة التفريق بين الحج والعمرة، لماذا الحج يحرم من مكة وفي العمرة يحتاج إلى أن يخرج إلى أدنى الحل، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى التنعيم لتحرم بالعمرة، لما أرادت العمرة أمرها أن تخرج إلى التنعيم لتحرم من هناك ثم تدخل مكة، لأن التنعيم هو أقرب موضع في الحل خارج حدود مكة، يعني أقرب موضع إلى المسجد الحرام، أقرب موضع من الحل. فأمرها أن تخرج إلى التنعيم لتحرم هناك ثم تدخل محرما. فقالوا لأن الحاج من ضمن مناسك الحج أنه يخرج إلى عرفة، وعرفة من الحل، يخرج إلى عرفة فعرفة من الحل، ثم يأتي يعني لطواف الإفاضة، فيكون آتيا من الحل، يعني آتيا من عرفة، فيخرج من عرفة إلى المزدلفة ثم من المزدلفة إلى منى ثم من منى إلى مكة، يعني الحج يكون في عرفة، عرفة من الحل، لكن مزدلفة ومنى ومكة حرم، مزدلفة ومنى ومكة حرم، أما عرفة فهي حل. واضح؟ فالحج يكون بعرفة في اليوم التاسع، وبعدين إذا غربت شمس اليوم التاسع فإنه يدخل المزدلفة والمزدلفة حرم، وبعدين يذهب إلى منى في صبيحة اليوم العاشر فيرمي الجمرة، جمرة العقبة، وبعدين يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة. فإذا طواف الحج يكون قد خرج قبله إلى الحل ثم رجع إلى الحرم ليطوف، فيكون قد جمع بين الحل والحرم. أما المعتمر لو أنه أحرم بالحج بالعمرة من مكة فإنه سيكون لم يجمع في نسكه بين حل وحرم، يعني سيذهب إلى الطواف بعد أن أحرم مباشرة وهو لم يدخل من حل إلى حرم، يعني واضح؟ فإذا أحرم، إذا أراد أن يحرم بالعمرة يلزمه أن يخرج إلى الحل فيحرم بالعمرة ثم يدخل ليطوف طواف العمرة وهو قادم من حل إلى حرم ليطوف ليجمع في نسكه بين الحل والحرم. هذا يعني توجيه من الفقهاء يعني للحكمة في التفريق بينهما. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهذه أشهر الحج. تلاحظون هنا الأشهر في المذهب أن شهر ذي الحجة ليس كله من أشهر الحج، وإنما الذي من أشهر الحج هو عشرة أيام من شهر ذي الحجة. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فيها. فمن فرض فيهن الحج يعني نوى فيهن الحج وأحرم فيهن بالحج. فإذا أشهر الحج هنا يعني عند الحنابلة ومن قال بقولهم قالوا هي تلك الأشهر التي يجوز فيها أن يفرض فيها الحج، يعني أن يحرم فيها بالحج. طيب آخر فرصة للإحرام بالحج متى؟ آخر فرصة للإحرام بالحج متى؟ يعني آخر شيء هو الذي يعني يمكن أن يدرك به الحج، لو أن شخصاً يعني بعد غروب شمس اليوم التاسع، بعد غروب شمس اليوم التاسع يكون دخل اليوم العاشر، صحيح؟ لأن الليلة تسبق اليوم. فلو أن شخصاً مثلاً حصلت له ظروف وتأخر عن الوصول ويعني أحرم بالحج بعد أن غربت شمس اليوم التاسع، وتمكن أن يذهب إلى عرفة ويقف بها يعني ساعة من الليل أو لحظة من الليل قبل طلوع فجر اليوم العاشر، فيكون بهذا قد أدرك الحج طالما أحرم، يعني حتى لو أحرم بعد غروب شمس اليوم التاسع يعني بدخول اليوم العاشر. إذن اليوم العاشر أو جزء من اليوم العاشر هو أول يعني هو يعني آخر فرصة لمن أراد أن يحرم بالحج. بطلوع فجر اليوم العاشر، بطلوع فجر اليوم العاشر خلاص فات الحج. إذا طلع فجر اليوم العاشر معناه أنه فاته الوقوف بعرفة ولا يمكنه أن يدرك الحج حينئذ. فإذا قالوا قوله تعالى الحج أشهر معلومات، يعني لا مانع أن يقصد به شهران وبعض شهر، وسمي ذلك أشهرا، يعني شهران وبعض شهر فسمى الله تعالى ذلك أشهر. طبعا هناك قول آخر، يعني بعض الفقهاء يرى أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، على أساس أن من أعمال الحج يعني لم يلتفتوا إلى مسألة يعني أنه الموضع الذي يجوز فيه الإحرام بالحج، وإنما نظروا إلى أن بعض أعمال الحج يمكن يعني بعض أعمال الحج تؤدى بعد اليوم العاشر، مثل يعني طواف الإفاضة يمكن تأخيره إلى آخر ذي الحجة، وكذلك مثلا المبيت بمنى ورمي الجمرات أيام التشريق وكذا. فقال إذا هناك أعمال للحج تؤدى في بقية شهر ذي الحجة، فشهر ذي الحجة كله من أشهر الحج عند بعض الفقهاء، لكن هنا في المذهب أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هي الأشهر التي يصح فيها الإحرام بالحج. طيب هنا الشارح يقول وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. قال كره الإحرام قبل الميقات، يعني الإحرام قبل الميقات مكروه، وكذلك يكره الإحرام بالحج قبل أشهره، يعني لو أن شخصا أحرم بالحج في رمضان أو في رجب أو قبل دخول أشهر الحج، قال كره ذلك ولكن ينعقد حجه ويقع حجه صحيح. هناك صحابي كريم اللي هو عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه أحرم بالحج من خراسان، أحرم بالحج من خراسان، وهو ابن خالة عثمان رضي الله عنه، وكان من قادة الفتوح الإسلامية في خراسان، فأحرم بالحج من خراسان والمسافة 6 أشهر. فإذا يعني أحرم المسافة من خراسان إلى مكة 6 أشهر بسير الإبل يعني السابقة، فأحرم قبل الحج 6 أشهر، وقبل الميقات أيضا يعني أحرم من خراسان. وورد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحرم بالحج من بيت المقدس، أو أحرم بعمرة أو حج من بيت المقدس. فالإحرام قبل الميقات سواء قبل الميقات الزماني أو قبل الميقات المكاني مكروه لمخالفته السنة، ولكنه ينعقد ويصح. قال باب الإحرام نية النسك. الإحرام نية النسك، يعرف هنا الإحرام وقال الإحرام نية النسك، وقال الشارح لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما. وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر. يعني يلاحظ هنا أن الحج والعمرة انك نية الحج ونية العمرة هذه يمكن ان تقع قبل الميقات وتقع في اي وقت، انه ينوي ان يحج او يعتمر، لكن نية الدخول فيه فهذه تكون ايه يعني عند الميقات، وبها يصبح ملزما باحكام الاحرام فيحرم عليه محظورات الاحرام كما سبق. لا، النية يمكن أن تكون بقلبه، يعني يمكن للإنسان مثلا أنه يعني خاصة الآن في السفر والطائرات ونحوه فقد يجد مكانا مناسبا لتغيير ملابسه داخل الطائرة، الطائرة تمر على الميقات يعني لحظات قليلة تكون مرت على الميقات وجاوزته ويشق تغيير الملابس في الطائرة ونحوه، فيمكن أنه في يعني آخر مطار قبل الصعود إلى الطائرة مثلا إذا توقف أو ركب من مطار مثلا إحدى الدول العربية أو الأوروبية أو غيره، فهو في المطار يغير ملابسه ويلبس الإزار والرداء ويتهيأ يعني للإحرام، لكن لا ينوي الدخول فيه، لا ينوي الدخول فيه. ثم إذا مر على الميقات يعني بالنسبة للذاهبين هنا من أمريكا أو من البلاد التي يعني هي غرب مكة عموما، فميقاتهم هو الجحفة، وتكون يعني قبل الوصول إلى جدة يعني بنحو 20 دقيقة تقريبا أو نحو ذلك، ف يعني الطيار ينبه أنه مثلا الآن نمر على الميقات أو كذا، فإذا أو سنمر على الميقات بعد 5 دقائق أو 3 دقائق أو كذا، فإذا مر على الميقات ينوي بقلبه نية الدخول في النسك ويبدأ الإيه التنبيه. يعني شيخ نعم، لا يعني بالنسبة للكلام هنا عن نية الإحرام بالحج، فالمقصود بالإحرام بالحج نية الدخول في النسك، هذا هو في نية في تعريف الإحرام الذي يصبح به ملزما بأحكام الإحرام. أخونا الكريم بيسأل عن الصوم أيضا، يعني النية اللي هي المطلوبة في الصيام هذه غير يعني مجرد أن ينوي من الليل أنه صائم غدا، لكن لا تلزمه أي أحكام من أحكام الصيام إلا يعني عند طلوع الفجر. لكن بالنسبة للحج يعني نية الحج لا تلزمه بشيء حتى إذا بلغ الميقات يبدأ ينوي الدخول في النسك فيصبح داخل الدين. لكن لو أن شخصا أحرم يعني نوى الدخول في النسك قبل الميقات صار ملزما بأحكام الإحرام، حتى لو نوى الدخول في النسك قبل الميقات، ذكرنا قبل قليل يعني من أحرم من الصحابة من بيت المقدس ومن خراسان ومن، فهذا نوى الدخول في النسك من هذا الموقع فصار محرما وصارت محظورات الإحرام محرمة، حلق الشعر وقص الأظافر والتطيب ونحوه ولبس المخيط صارت هذه الأشياء محرمة عليه عندما نوى الدخول في النسك سواء في الميقات أو قبل الميقات، لكن يكره أن ينويه قبل الميقات. طيب، قال الإحرام نية النسك سن لمريده غسل أو تيمم لعدمه. لاحظون هنا أن الاغتسال سنة، بعض الناس يعني يحسب أن الاغتسال يعني شرط أو يشددون يعني يضيقون على أنفسهم يعني في أماكن مثلا لا يكون مهيئة للاغتسال أو كذا، الاغتسال يعني سنة إن تيسر فعلها وفيها أجر وبركة وخير، لكن يعني كان من مكان غير مناسب أو مزدحما يعني وفيه مشقة وحرج فهو يعني من السنة لا يؤثر في صحة الإحرام بشيء يعني إذا تركه. فقال سن لمريده غسل أو تيمم بعدم، يعني يسن له أن يغتسل وإذا عدم الماء أو تعذر استعماله فيسن له أن يتيمم بدل إيه الاغتسال لأجل الإحرام. قال وتنظف، يعني وسن أيضا لمريد الإحرام، يعني قبل أن يدخل في النسك قبل أن ينوي الدخول في النسك ولن يريد أن يحرم، فقبل الإحرام يسن له أن يغتسل وأن يتنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة. قال وسن له أيضا تطيب في بدنه، في بدنه وليس في ثوبه، قال وتنظف وتطيب. التطيب المسنون أن يكون التطيب في البدن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أحرم وبيص الطيب في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. يعني تقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. والوبيص يعني اللمعان والبلق في مكان فرق الشعر. فكان الطيب أو المسك يعني له بريق أو يعني وباد وهو محرم عليه الصلاة والسلام. فإذا التطيب في البدن قبل الإحرام من السنة حتى لو بقي أثره على البدن بعد الإحرام، حتى لو بقي أثره على البدن بعد الإحرام. لكن التطيب في الثوب لا، ممنوع قبل الإحرام إذا كان سيبقى أثره بعد، يعني لأنه طيب يعني يبقى ويعلق أثره بالثياب. فالتطيب في الثوب لا يجوز ولو قبل الإحرام. وإذا طيب الثوب قبل الإحرام فعليه أن يغسله أو يستبدله. نعم. الشارح هنا يعني بالنسبة لحكم التطيب في الثوب قال كره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. يعني هنا الحكم في المذهب، يعني بعض الفقهاء يرى تحريم التطيب في الثوب، لكن في المذهب قال يكره التطيب في الثوب. لكن لو حصل أنه تطيب في الثوب قبل الإحرام وأحرم وهو الثوب عليه، فقال له أن يستديمه، يعني له أن يستمر في لبس ذلك الثوب. لكن إذا نزعه عنه ليس له أن يعيد لبسه مرة أخرى إلا بعد أن يغسله. يعني ليس له أن يلبس ثوبا مطيبا بعد أن أحرمه. لكن إذا كان يعني طيبه ولبسه فيكره له ذلك، لكن يكون يعني إحرامه صحيحا ولا إثم عليه إذا استدام لبسه، لكن إذا نزعه عليه أن يغسله قبل أن يلبسه مرة أخرى. وهنا يعني بعض الفوائد في موضوع الطيب. هنا يقول ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا، لا إن سال بعرق الملبوس عليه كالقميص والسراويل. يعني الآن الطيب اللي هو تطيب به قبل الإحرام، قال إذا أحرم ليس له أن يمس موضع الطيب، يعني في طيب في رأسه ليس له أن يمس بيده مثلا موضع الطيب، أو يأخذ مثلا من الطيب الذي في رأسه ويضعه مثلا على رجله أو كتفه، أو يعني ليس له أن ينقله من موضعه ولا أن يتعمد مسه. لكن وإذا تعمد مسه فدا، أو تعمد أو نقله عن موضعه فدا، وبعد يعني عليه فدية محظورات الإحرام، سيأتي الكلام عنه. يقول لا إن سال بعرق، لكن لو حصل أنه عرق بسبب الحر وسال الطيب مثلا الذي كان في رأسه أو لحيته، فبسبب العرق سال عنه وانتقل إلى موضع آخر، فهذا لا فدية عليه، لأنه ليس باختياره وبتعمد منه. طيب قال سن لمريده غسل أو تيمم بعدم وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط. وتجرد عن مخيط يعني سن له أن يتجرد عن المخيط، والمقصود بالمخيط يعني الثياب المفصلة على قدر أعضاء البدن، يعني مثل القميصي والسراويل والعمامة والبرنص ونحو ذلك من الثياب المفصلة على قدر أعضاء البدن. فهذا هو المقصود بالمخيط. بعض الناس يعني يخطئ في فهم كلمة المخيط، يحسب أنه يعني أي شيء فيه خياطة، أو ليس هذا هو القصد. يعني قد يكون يعني مثلا إزارا عبارة أو رداء عبارة عن قطعة قماش، يعني مثل هذا القماش مثلا طرفه هنا مخيط، يعني طرفه مثني ومر عليه بماكينة الخياطة وخيطه. فلو أخذ مثلا هذه الملاءه ووضعها على كتفيه استعملها رداء يجوز، هذه ليست مخيطا حتى لو كان طرفها يعني مثني ومستعمل في ماكينة الخياطة والمخيط، فلا يعتبر مخيطا لأنه ليس مفصلا على قدر إيه الأعضاء. واضح؟ أو كان مثلا القماش عبارة عن قطعتين مثلا صغيرتين وخيطت إحداهما في الأخرى لتكون قطعة واحدة مثلا يستعملها كإزار أو رداء، فهذا لا يعتبر مخيطا. المخيط اللي هو مفصل على قدر الأعضاء، على شكل قميص أو على شكل سراويل أو عمامة أو ونحو ذلك. قال وتجرد عن مخيط، يعني يسن لمن يريد الإحرام أن يتجرد عن المخيط في إزار ورداء. نعم. والله هذه المسألة يعني محل خلاف بين العلماء المعاصرين. بعض الإحرامات الآن يعني صاروا نعم يضعون لها كباسين أو كذا، يعني زي اللي يسمونها فأشياء يعني تجعلها يعني تشبه المفصلة على قدر الأعضاء، يعني يجيبوا الطرف اللي هو الرداء ويجعلون له كباسين أو أشياء مثلا يدبس بعضها في بعض، بحيث يعني إذا وضعها كأنها يعني شيء يعني. فالتورع عن هذه الأشياء أفضل يعني، والاحتياط تركها يعني. وإن كان بعض أهل العلم أجازها يعني، قال هذا ليس مخيطا، هذا كل مثلا ما الفرق بينه وبينه يجيب مثلا دقوس أو يجيب يشبك بعضها في بعض أو كذا، لكن يعني الاحتياط تجنب هذه الأشكال يعني. وكذلك يعني في الإزار في الإزار اللي هو يلبس من تحت، فمرات في بعض الأنواع مثلا يجوا يعني زي بين الرجلين ويضعون مثلا زي بعض الكباسين أو كذا، يعني بحيث يدبس الجهة الخلفية في الجهة الأمامية، فتكون يعني في النهاية يصبح شكله يعني يشبه شكل البنطلون أو السروال، أو يعني بطريقة غير يعني يخشى أن يكون فيها نوع من التحايل يعني. فالأحوط ترك هذه الأشياء يعني. قال يعني ويسن له أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، وأن يحرم كذلك في نعلين، والنعل اللي هو زي نسميه الشبشب أو الصندل، أو اللي هو يكون يعني تحت الكعبين، تحت الكعبين العظمين البارزين في جانبي القدم يكون أسفل منهم. وأيضا لا يضر إذا كان النعل يعني فيه خياطة، مرات يكون الجلد يعني فيه خياطة، لكنه طالما أسفل من الكعبين فإنه يجوز إيه لبسه. طبعا الكلام هنا كله عن الرجال، يعني مسألة المخيط هذه في حق الرجال يعني. طيب قال وإحرام عقب ركعتين. تلاحظون أن كون الإزار والرداء أبيضين أن هذا من السنن، ليس واجبا يعني، لو أحرم في لون آخر لا يضر. قال وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط، يعني يسن الإحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، لأنه صلى الله عليه وسلم هل دبر صلاتنا عليه الصلاة والسلام. قال ونيته شرط، يعني لا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، يعني لابد أن ينوي. نية الإحرام شرط في صحة الإحرام، لابد أن ينوي الدخول في النسك، يعني لا يكفي أن يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء، لا يكون بهذا محرما. يعني كما ذكرنا قبل قليل، لو أن إنسانا وهو في المطار هنا في مثلا في أمريكا وتجرد من ملابسه ولبس الإزار والرداء، لكنه لم ينوي الدخول في الإحرام. يمكن أنه في أثناء الطريق يتطيب أو يقص أظافره أو كذا، لأنه لم ينوي لذلك الدخول في الإحرام، فهو لم يزل غير محرم، فلا يدخل في الإحرام إلا عند نية الدخول في النسك أو نية الدخول في الإحرام. قال: ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. فيقول يسن أو يستحب، قال ويستحب يعني أن يشترط، فيقول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، أريد نسك كذا يعني أريد حجا أو أريد عمرة، أو أريد عمرة الله مثلا متمتعا بها إلى الحج ونحو ذلك. ثم قال: ويستحب له أيضا أن يقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وذلك لأن صحابية كريمة هي طباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن يريد الحج وأجبني وجعة، فقال: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. في رواية: فإن لك على ربك ما استثنيت. طيب، ما فائدة حديث ضباعة في الصحيحين؟ حديث ضباعة رضي الله عنها في الصحيحين، ما فائدة هذا الاشتراط؟ قال: متى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه. أنه لا يلزمه أحكام المحصر، أنه يلزمه هدي. فأحكام المحصر اللي هو الذي يعني الذي منع من دخول البيت لسبب، منع من دخول مكة لعذر أو سبب، فيلزمه هدي إذا لم يكن قد اشترط. لكن إذا كان قد اشترط فإنه ليس عليه شيء، إذا حبسه حابس يعني منعه مانع من الوصول إلى مكة فلا يكون عليه شيء، فهذه فائدة الاشتراط. تلاحظون هنا يعني أنه في المذهب عند الحنابلة يعني قال إيه: يستحق الاشتراط بإطلاق يعني هكذا. بعض العلماء يقول يعني إنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط ولا أمر عموم أصحابه أن يشترطوا، وإنما أمر هذه الصحابية التي كانت وجعة يعني وتخشى أن يعوقها شيء يعني ذلك عن الوصول إلى مكة، فأمرها إيه؟ أن تشترط. فبعض الفقهاء يقول يعني الاشتراط يكون مستحبا في حق من يعني يظن أو يتوقع أنه قد يحصل له عذر يمنعه من الوصول إلى مكة، شخص مريض أو الطريق إلى مكة مثلا فيه ظروف أمنية أو ظروف مثلا الآن في الوقت الحاضر موضوع التأشيرات والتصاريح وكذا، يعني إذا كان عنده سبب يعني يجعله متوقعا أنه قد يمنع من دخول مكة لسبب ما، فهنا يستحب له أن يشترط حتى لا يلزمه هدي إذا منع. لكن من كان يعني يغلب على ظنه أنه يصل وليس يعني به يعني سبب ظاهر يجعله يتوقع عدم الوصول، فمن الفقهاء يعني من يقول الأولى له ألا يشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولا أمر عموم أصحابه أن يشترط. لكن المذهب أنه يستحق الاشتراط يعني كل حاج أن يشترط، لأنه لا يدري ما الظروف لعله يحصل له شيء يمنعه. قال: وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. قال: أفضل الأنساك التمتع، فالتمتع هو أفضل الأنساك. والأنساك ثلاثة يعني أنواع الحج وكيفيات الحج ثلاثة، أحدها التمتع، والنوع الثاني الإفراد، والنوع الثالث القران. وهنا في المذهب أفضل الأنساك التمتع، قال الشارح: فالإفراد فالقران. فالإفراد فالقران، إذن إيه؟ التمتع أفضل، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا أشك أنه عليه السلام كان قارنا والمتعة أحب إليه. قال: لا أشك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا والمتعة أحب إليه، ولماذا قال المتعة أحب إلي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يتمتع، هو كان قارنا عليه الصلاة والسلام، لكن أمر عموم أصحابه أن يحجوا متمتعين. فإذا أفضل الأنساك التمتع ثم الإفراد ثم القران. طيب كيفية التمتع؟ قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحج، فيحرم بالعمرة في خلال هذه الفترة ويفرغ منها، يعني يحرم من الميقات، يذهب إلى مكة فيطوف ويسعى ثم يحلق شعره أو يقصر ويكون بهذا قد انتهى من العمرة، ثم يحرم بالحج في عامه، ثم يحرم بالحج من نفس السنة التي أحرم فيها بعمرة في أشهر الحج. فهذا هو حج التمتع. طيب قال وعلى الأفقي دم، يجب على الأفقي، قال والأفقي هو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم، إن أحرم متمتعا أو قارنا فعليه دم. من كان يبعد عن الحرم مسافة قصر، يعني مسافة 80 كيلومترا أو أكثر، فهو يقال له أفقي. فإذا أحرم يعني متمتعا أو قارنا لزمه دم. وأما من كان منه دون المسافة فلا شيء عليه، يعني من كان دون المسافة وأحرم متمتعا أو قارنا من أهل مكة أو ممن لا يبعد عن مكة يعني مسافة قصر، أو من لا يبعد عن الحرم مسافة قصر، يعني بينه وبين الحرم 20 كيلومترا 50 كيلومترا، أقل من مسافة القصر 80 كيلومتر، فإذا كان أقل من مسافة القصر فإنه لا يلزمه عن الدم. والكلام هنا عن دم النسك، دم الايه النسك، دم نوعان، دم شكران ودم جبران. دم التمتع والقران يقال له دم شكران او دم نسك، واما دم جبران فهو في حق من فعل محظورا من محظورات الاحرام او ترك واجبا من واجبات الاحرام، فهذا يكون عليه دم يسمى دم جبران. فالمكي ومن كان قريبا من مكة دون مسافة القصر فهذا ليس عليه دم الشكران أو دم النسك، ولكن إن فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه دم الجبران من ذلك المحظور، أو ترك واجبا من واجبات الحج كترك المبيت بمنى، ترك رمي الجمرة، ترك المبيت بمزدلفة، فعليه دم الجبران. قال لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لما ذكر الله تعالى الهدي على المتمتع قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ثم بعدها قال سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني فهؤلاء لا هدي عليه. طيب قال وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، يعني لو حصل أن المرأة يعني أحرمت بعمرة في أشهر الحج أو أحرمت بحج تمتع وفي نيتها أنها تعتمر أولا ثم تتحلل من العمرة وتبقى في مكة ثم تحرم بالحج من مكة، فلو أنها حاضت قبل أن تطوف طواف العمرة، إذا حاضت قبل أن تطوف طواف العمرة ففي هذه الحالة وخشيت فوات الحج، يعني أنها ليس عندها وقت كاف لتنتظر حتى تطهر من حيضها وتطوف طواف العمرة وتتحلل منها وبعدين تحرم بالحج، ممكن مثلا مرأة قد تكون وصلت إلى مكة قبل موسم الحج، مثلا قبل أعمال الحج تبدأ يعني في اليوم الثامن من ذي الحجة ندبا، يعني اللي هو أن يذهب إلى يوم التروية إلى منى، وأما الأعمال الواجبة يعني فتبدأ في يوم عرفة، فالقصد لو أنها وصلت قبل يوم ثمانية أو قبل يوم عرفة مثلا بعشرين يوما وحاضر قبل أن تطوف طواف العمرة، يمكن أنها تنتظر مثلا ستة أيام ولا سبعة أيام إلى أن تطهر بعدين تطوف طواف العمرة تتحلل منها ثم تحرم هي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة معها واحدة. لكن إذا مثلا وصلت إلى مكة في اليوم السابع أو الثامن من ذي الحجة تريد أن تحج متمتعة وقبل أن تطوف طواف العمرة حاضر، ولو انتظرت حتى تطهر وبعدين تطوف للعمرة يمكن أن يفوتها الحج، يفوتها يوم عرفة. وفي هذه الحالة تنوي الايه الحج، تقول لبيك اللهم حجا، وهي محرمة بالعمرة وتدخل عليها الحج فتصبح قارنة، يصبح حجها قرانا في هذه الحالة. لما روي لما روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج. طيب قال وإذا استوى على راحلته، وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه التلبية يلبي بها، قال إذا استوى على راحلته، إذا استوى على راحلته، والاستواء عليها يعني الصعود فوقها والركوب عليها يعني والتهيؤ يعني بعد أن يصعد فوق الراحلة، يعني إذا وصل إلى الميقات مثلا ونزل فصلى ركعتين أو ولبس ملابس الإحرام ثم يصعد على الراحلة ثم يبدأ في التلبية. نعم إذا استوى على الراحلة يدخل في الإحرام يقول لبيك اللهم حجة أو عمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج أو حجا وعمرة حسب نوع النسك الذي يريده، ثم يبدأ في التلبية. نعم فبعض يعني بعض العلماء يعني قال يعني في مسألة متى يبدأ التلبية، فبعضهم قال عقب الإحرام، بعضهم قال إذا استوى على الراحلة. لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، لبيك اللهم لبيك يعني استجابة بعد استجابة أو إجابة بعد إجابة، فأنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك. نعم حاضر. طيب قال يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة، يصوت بها الرجل يعني يجهر بها ويرفع بها صوته، لحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، رواه الترمذي عن السائل بن خلاد مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي وصححه. طيب ثم قال وتخفيها المرأة، قال الشارح بقدر ما تسمع رفيقتها ويكره جهرها فوق ذلك، المرأة تسر بالتلبية بقدر ما تسمع يعني رفقتها من النساء أو المحارم، ويكره أن ترفع صوتها فوق ذلك بحيث يسمعه رجال الجنة. طيب نقف إن شاء الله هنا في هذا الموضوع، وفي أسئلة سريعة عشان وقت العشاء الأخير. نعم الحج ماشي على قدميه. ايوه قال يعني قول لبيك اللهم لبيك، يعني كانه رجل يعني متى يلبي اذا لم يركب دابة كان يحج ماشيا، خلاص يعني عقب الاحرام او اذا استوى في البيت اذا يعني صار في البيداء او عقب الاحرام او عقب الصلاة. نعم لا بأس. نعم بالنسبة لتلبية العمرة، تلبية العمرة يظل يلبي حتى يرى البيت، يرى الكعبة، أول ما يرى الكعبة يتوقف عن التلبية، هذا في العمرة. أما في تلبية الحج يعني عندما يحرم بالحج، الحج المتمتع أول شيء يؤدي عمرة فيحرم من الميقات ويظل يلبي إلى أن يرى الكعبة فيتوقف عن التلبية، وبعدين يؤدي العمرة ويتحلل ويبقى في مكة، وبعدين إذا أحرم بالحج في اليوم الثامن يبدأ في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر. فعقب الفراغ من رمي الجمرة السابعة يتوقف عن التنبيه. المتمتع ومثله القارن أيضا، يعني المتمتع والقارن إذا كان أفقيا فعليه دم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، إن شاء الله بعد العشاء درس معرج القبول إن شاء الله.